الدرس السادس، المدرسة، القسم الثاني، المفردات. 1. غرفة الموسيقى. 2. غرفة الرسم، المرسم. 3. ملعب. 4. جرس. 5. صف، فصل. 6. مسرح. 7. دورة المياه. 8. حديقة. 9. بوابة. 10. سور. الجمل المفيدة: 1. تلك غرفة الموسيقى. تلك غرف الموسيقى. التلميذ يعزف بآلة موسيقية. التلاميذ يعزفون بآلات موسيقية. 2. ذاك مرسم. تلك مراسم. تلك غرفة الرسم. تلك غرف الرسم. 3. ذاك ملعب المدرسة. تلك ملاعب المدارس. 4. ذاك جرس. تلك أجراس. ذاك جرس المدرسة. تلك أجراس المدارس. 5. ذاك صف. تلك صفوف. ذاك صفنا. تلك صفوفنا. 6. ذاك مسرح. تلك مسارح. ذاك مسرح المدرسة. تلك مسارح المدارس. 7. تلك دورة المياه. تلك دورات المياه. 8. تلك حديقة. تلك حدائق. تلك حديقة المدرسة. تلك حدائق المدارس. 9. تلك بوابة. تلك بوابات. تلك بوابة المدرسة. تلك بوابات المدارس. 10. ذاك سور. تلك أسوار. ذاك سور المدرسة. تلك أسوار المدارس. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصور. 1. هل يعزف التلميذ بآلة موسيقية؟ نعم، يعزف التلميذ بآلة موسيقية. بماذا يعزف التلميذ؟ يعزف التلميذ بآلة موسيقية. هل التلميذ في غرفة الرسم؟ لا، بل التلميذ في غرفة الموسيقى. 2. ما تلك الغرفة؟ تلك غرفة الرسم. ما تفعل البنت؟ البنت ترسم. هل البنت في غرفة الموسيقى؟ لا، بل البنت في غرفة الرسم. 3. هل في الملعب طلاب؟ لا، ليس في الملعب طلاب. هل ذاك ملعب صغير؟ نعم، ذاك ملعب صغير. أذاك ملعب كرة القدم؟ نعم، ذاك ملعب كرة القدم. 4. أين الجرس؟ الجرس على جدار المدرسة. هل ذاك جرس المدرسة؟ نعم، ذاك جرس المدرسة. هل في الصورة جرس؟ نعم، في الصورة جرس. 5. ما ترى في الصورة؟ أرى في الصورة صفا. هل في الصف باب وشباك؟ نعم، في الصف باب وشباك. كم صفا في الصورة؟ في الصورة صفان. 6. ما في الصورة؟ في الصورة مسرح. هل في المسرح كراسي؟ نعم، في المسرح كراسي. أفي المسرح تلاميذ؟ لا، ليس في المسرح تلاميذ. 7. ما تلك؟ تلك دورة المياه. أين دورة المياه؟ دورة المياه بجنب المسرح. ما بجنبها؟ بجنبها مسرح. 8. أين الحديقة؟ الحديقة في فناء المدرسة. ما في الحديقة؟ في الحديقة أشجار. هل في الحديقة أشجار؟ نعم، في الحديقة أشجار. 9. ما لون البوابة؟ لون البوابة أزرق. هل البوابة مفتوحة؟ نعم، البوابة مفتوحة. من يدخل من البوابة؟ التلميذ يدخل من البوابة. 10. ما ذاك؟ ذاك سور. هل سور المدرسة عال؟ نعم، سور المدرسة عال. أسور المدرسة خشبي؟ لا، بل هو حديدي. العدد الترتيبي. اقرأ. جاء الرجل الأول. جاءت المرأة الأولى. جاء الرجل الثاني. جاءت المرأة الثانية. جاء الرجل الثالث. جاءت المرأة الثالثة. جاء الرجل الحادي عشر. جاءت المرأة الحادية عشرة. جاء الرجل التاسع عشر. جاءت المرأة التاسعة عشرة. جاء الرجل العشرون. جاءت المرأة العشرون. جاء الرجل الواحد الحادي والثلاثون. جاءت المرأة الواحدة الحادية والثلاثون. جاء الرجل التاسع والتسعون. جاءت المرأة التاسعة والتسعون. جاء الرجل المئة. جاءت المرأة المئة. جاء الرجل الألف. جاءت المرأة الألف. جاء الرجل المليون. جاءت المرأة المليون. الحوار للحفظ. أنا أحمد. وأنا علي. مما تتكون بناية المدرسة؟ تتكون من 3 طبقات. ما في الطبقة الأولى؟ فيها مسرح ودورة مياه. وما في الطبقة الثانية؟ فيها صفان. وما في الطبقة الثالثة؟ غرفة الرسم وغرفة الموسيقى. وأين الملعب؟ في ساحة المدرسة. متى يدق الجرس؟ يدق في 8:00 صباحا. وهل في المدرسة حديقة؟ نعم، فيها حديقة جميلة. وهل للمدرسة سور؟ نعم، لها سور حديدي. ومن أين يدخل التلاميذ؟ يدخل التلاميذ من بوابة المدرسة. اقرأ واحفظ. المدرسة القسم الثاني. 1. هذه مدرسة ابتدائية. 2. ساحة المدرسة واسعة. 3. حول المدرسة حديقة جميلة. 4. الطلاب يلعبون في فناء المدرسة. 5. يدخل التلاميذ الصفوف عندما يدق الجرس. تلفظ حروف الالتباس. الفرق بين صوتي العين والهمزة. عبر أبر، عب أب، عبد أبد، أعمى أأمى، نعر نأر، اعتقل ائتقل، باع باء، جدع جدأ، جاع جاء، عبر يعبر أعبر، عرف يعرف اعرف، عبس يعبس اعبس، بعد يبعد أبعد، تعادل يتعادل تعادل.